أنا لك يا بريق الماس، أنا الألماس وانتي لمعة الماس وحساسة، وقلبك موطن الأزهار وأنا اللي عشق الأزهار وغيري يكتف إحساسة. ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردا سقاها بلهفة انفاسا. ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد إلى ما نسيته وردا سقاها بلهفة انفاسا. يا بنت النور يا بنت النور يا عقد من الوله منثور. يعني